إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة البلد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. هذا قسم من الله بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ووالد وما ولد. ولما أقسم الله عز وجل بأم القرى وهي أم المساكن، أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم أخبر تعالى جواباً للقسم أنه خلق الإنسان مكابداً مضايق الدنيا وشدائد الآخرة، فهو في الدنيا يتكبد مشاق الخلق في مولده ونبات أسنانه ورضاعه، وفي معيشته وفي أمور دنياه، وكذلك هو في أمور الآخرة وشدائدها ومشاقها. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ يحسب ابن آدم أن لن يقهره أحد ولن يغلبه، ويظن أن لن يسأله الله عن هذا المال الكثير من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويحسب أن الله عز وجل لم يره حين أخذه وأنفقه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم قال: ألم نجعل لابن آدم عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به فيعبر عما في ضميره وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه، وبينا له طريق الخير وطريق الشر. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم أخبر تعالى عن اقتحام عقبة جهنم، وأن على ابن آدم أن يسلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بيّن ذلك أنه بعتق الرقبة المسلمة. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويكون اقتحام العقبة بإطعام يتيم ذي مقربة أو فقير مدقع في يوم ذي مجاعة، وهو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. ثم أخبر تعالى أنه مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه، محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، ومن المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات هم من أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. ثم أخبر الله عز وجل أن لأصحاب الشمال نارا مطبقة عليهم لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها آخر الأبد. سورة الفجر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم الله عز وجل بالصبح وضيائه إذا أسفر، وبعشر ذي الحجة التي هي أحب الأيام إلى الله، وأقسم بالشفع الذي هو يوم النحر لكونه العاشر، وبالوتر الذي هو يوم عرفة لكونه التاسع، وأقسم تعالى بالليل إذا أقبل بظلامه. وهذا الإقسام بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخاشعون لوجهه الكريم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه، فهل فيما أقسم به من هذه الأمور مقنع لذي عقل ولب ودين؟ وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم أخبر تعالى كيف أهلك قوم عاد الذين بعث فيهم نبي الله هود، وقد كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته، مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فدمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا. وقد كانت مساكن قبيلة إرم في جبال الرمل قريبة من حضرموت، ويسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وكانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولم يخلق مثل خلقتهم في بلادهم لقوتهم وعظم تركيبهم. فلما كذبوا نبيهم وخالفوه أنجاه الله ومن معه، وأهلكهم بريح صرصر عاتية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثم أخبر الله عز وجل عن قوم ثمود الذين بعث فيهم نبي الله صالح عليه السلام، فقد كانوا يتخذون البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها، كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. وقد كانت مساكنهم فيما بين الحجاز والشام في مدائن الحجر بين تبوك والمدينة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.